بسم الله الرحمن الرحيم عين. بارك الله فيكم. من القواعد اللي بتخضع لنظام القصر والتوسط. فالوجه المبروك به الذي نبقى به نمد العين في مريم والشورى بمقدار 4 حركات. اظن ان الاخ قرأ مريم بحركتين ولم ينبه على شيء. اظن ان اتذكر. لا أربعة توسط. العين في الفاتحتين مريم والشورى 4 حركات. النظام الذي نقرأ. فقل حاميم عين سين قاف الشورى مريم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءوا وإن الذين أوتوا الكتاب من بعد الذي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حدة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. حسب الإخوة الثلاثة يكملوا القراءة فقط حتى يؤذن للفجر كل أخ صفحة والباقي مسلمان. تفضل. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن أنها الحق ألا إن الذين يمرون في الساعة كثير ولا منه بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير. أم لهم شركاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه